خلي دخانك خبر من يشم حرق الخيام، لابد يرد القمر يا هوى مر عالنهار. أنا زينب وردة وصي وبوصية يا هوى اخذ الرماد عالوطية حتى يعرف ما بقى خمى علي، وادري ما يرضى هبي حامل حمية، وادري ما يرضى هبي حامل حمية. أنا أدري بكافني كل صفات من علي، حرك أطراف العلا لا بدي ردي هما. حرق الخيام لابد يرد القمر يا هوى مر عالنهار. يا هوى حاذر إذا صوتي أخذت، لا يسمع أي بشر بس كواف الاختام، تفزع جروح شهادة لو ندبت، هذا خوي وهذا الطبع من عرفته، هذا خوي وهذا الطبع من عرفته. افرضي موتي النفي لوني خاتا يرد عدي، انا من كل شي اهم لا بدي رد القمر يا هوى. من يشدون الحبل بسنين دي يا هوى، هيج تراب الغاضرية حتى ما انشاف من امشي سبي، عباس والذيل مو إلي، أنا خيط عباس والذيل مو إلي، أنا ما ذل يا هوى، أنا خيط راعي اللوى، لو سمع واحد شتى لابد يرد القمر يا هوى مرعنا. خلي دخانك خبر من يشم حرق الخيل.